السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في خلق أرواح النبي والأئمة عليهم السلام وخلق شيعتهم، هذا فيه عدة أبواب هذا الموضوع، ونحن ما نعرف ولا كيف الله عز وجل اشتغل وماذا فعل، من خلق بالأول، من خلق بالأخير، من خلق ممن خلق. عندنا نص هذا صحيح أن الله عز وجل أمر آدم أن يقبض، فقبض من الأرض 7 قبضات، 7 قبضات، 7 كفوف، 7 قبضات، قبضات جبرائيل بأي جسم كان. إذا جبرائيل يقبض بقبضة اللي الله معطيه قدرته يقبض الأرض كلها قبضة واحدة، لكن يظهر قبضة المتعارفة 7 قبضات، لكن حتى تكون القبضات يسوي منها تمثال لبدن آدم واللي يقال أنه كان طويل أطول من غيره، لابد أن تكون كل قبضة مثلا زنبيل، 7 قبضات كبيرة. وتقول الرواية أيضا أن هذه القبضات قبضها من سهل الأرض وحزنها، سهل معروف أرض السرحة، حزنها الأرض المرتفعة بها أحجار الخشنة تسمى حزن الأرض، وسهل وحزن مثل سهل وجبل، جبل يعني مرتفع، لكن حزن لا، خشن وغير منتظم أيضا يسمى حزن. عليكم السلام ورحمة الله. 7 قبضات من سهل الأرض وحزنها، وأخذهم جبرائيل. المصنع الذي صنع فيه آدم سلام الله عليه يظهر أنه السماء الأولى، الملأ الأعلى، لأنه ورد أن إبليس كان يمر على تمثال آدم ويشعر أنه في شيء الله جاي يخلق من الأرض شيء يشعر، وحتى في عنا رواية أنه كان يركله برجله وهو تمثال، معناه وإبليس كان يعيش في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى أول سماء، وهذا له معنى ليقولون أن جنة آدم ليست جنة الآخرة، يعتمدون على أنه الملأ الأعلى وإلا في الجنة. المهم عيسى عليه السلام يعيش في السماء الثانية، عزرائيل مكتبه وأعوانه ورد في السماء الرابعة، إسرافيل في السابعة. المهم أنه 7 قبضات من التراب، وبها المصنع سوى منا هذا التمثال، سوى تمثال آدم بالأول، خلى عليه ماي وخبط حتى صار طينا، عندنا خلق الإنسان من طين، وعندنا من صلصال كالفخار، طين يبس صلصلة يعني له صوت تضرب على بعض يرن، طين مرات يجف وإذا ضربت على بعض له رنين لشدة صفائه. طيب إذن من هذا خلق آدم سلام الله عليه، خلق نبينا صلى الله عليه وآله، وارد الروايات أنه من نور، وارد أنه من طين. الرواية المشهورة عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام من نور، يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله؟ قال له: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. والنص يقول: من نور عظمته، يعني خلق نورا من نور عظمته. هذا النور يتشكل، وعالم النور والآن العلم وكشوفات النور تدوخ دوخ. هذا أينشتاين، هذا صاحب نظرية في النور. النور إذا صار سرعته سرعة الفلانية يصير الطاقة، تصير نور، تصير المادة تصير طاقة، وإلى آخره تفاصيل في النور مما قرأته عن النور أيضا، أن النور لا يموت. قالوا توجد حزمة ليزر اشتغل عليها 6 علماء، اشتغلوا فسلطوا عليها أشعة أخرى إلى أن أعدموها. فكلهم بحسب مقاييس اللي عندهم أنه انتهت، لا يوجد بها المنطقة أشعة ليزر. ثم رأوا نفس الليزر ظهرت في مكان آخر، بعثت، يعني هون الليزر ما يموت، ينتقل. المهم عندنا أن الله عز وجل خلق من نور عظمته نور نبينا وأهل البيت عليهم السلام، وكانوا أشباحا، يعني أجسام شفافة نورانية، عليكم السلام، تطوف حول العرش، عليكم السلام، كانوا تطوف حول العرش. ثم من نفس هذا النور خلق منه الكون، السماوات والأرض. طيب إذن كيف خلقهم من الطينة؟ لابد أن نقول أنه بالأول خلق النبي وأهل بيته من نور، بهذه النشأة خلقهم من طين، من طينة عليين. أو نقول أن المادة والطاقة عندنا 2، سوى نفس النور تحول إلى مادة، تحول إلى طين. فعندما يقول في حديث صحيح إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك، بعدين إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبة، يجعل لأحد، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقه منهم نصيبا، ولذلك صرنا نحن وهم الناس وسائر الناس همج للنار وإلى النار. هذا يمكن أن نقول قسم منا فوق العقول، فوق تحملنا. أولا ما دام خلقهم الله عز وجل من نور وكانوا يطوفون حول العرش، يقول بعدين طينة مخزونة مكنونة جعل فيها ذلك النور، خلقهم صار خلقهم من هالطينة، خلق الأبدان من مستوى، خلق الأرواح من مستوى أعلى، شيعتهم كذلك خلق أبدانهم من طينة، أرواحهم من طينة أعلى. عليكم السلام. الحل أن نقول نحن ما نعرف، ما نعرف، ونقبل ذلك ونكله إليهم. إذا استطعت أن تفهم قول المعصوم فهذا شيء جيد، إذا ما استطعت وسند صحيح ما يجوز ترميه، تلقيه، يقول ارجعوه لنا نحن أولى به، هم ما عرف بما قالوا احنا ما افتهمنا. وفي خلق الله عز وجل كثير من فاعليات الله سبحانه وتعالى نقول أنه الحق أن نقول أننا ما نعرف، ما نعرف، ذهننا محدود ومعلوماتنا محدودة، فلا ندرك كنه خلقه. أما كنه هو عز وجل فلا يدركه مخلوق أبدا. ومن أخطاء اللي أخذوها على سيد محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه أنه يقول لا تفكروا في ذات الله، يقول هذا النهي إرشادي لمن لا يستطيع أن يتعمق، مستوى العقل عادي، أما اللي عندهم لا يعرفون فلسفة وعندهم عقول خلي يفكروا في ذاته. هذه من أخطاء اللي يحاولون يجاوبون عنه. أبدا ما يمكن، ما يمكن، نهيون هذا مو إرشادي، مولوي وإرشادي في نفس الوقت. لا تفكروا في ذات الله، ما تستطيعون، لن تنالوا. والله عز وجل منزه، منزه عن تصوراتنا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن أولي العلم الراسخون في العلم ما ولجوا تلك السدد المضروبة، في حدود لمعرفتهم ما تجاوزوا وحاولوا إلا أفتهم حقيقة الله وذاته ما هي، خلق ما جاي أفهمه، كيف اشتغل، كيف صنع، كيف يتحول النور الطاقة إلى مادة، وكيف خلق آدم، وكيف خلق الأنبياء والمعصومين، ما نعرف. الذي نعرفه حاصل هذا الباب أن الله عز وجل خلق النبي وأهل بيته من نور، ثم جعل ذلك النور في طينة بهالنشأة هذه. وبعد هناك صلة بينهم وبين شيعتهم، الطينة المخلوقة منها شيعتهم متصلة بطينتهم، ولذلك الشيعة يحنون إلى أهل البيت عليهم السلام. طيب هذا أليس فيه قول بالجبر؟ لا، نقول ليس فيه إجبار، الله علم بكل واحد ماذا يصنع، وأعطاه الحرية، أعطاه الحرية قبل أن يخلقه، أعطاه الحرية في عالم الذر، ما في إجبار. والدليل عليكم السلام، والدليل على عدم الإجبار وجود العقوبة، والله عادل، لو كان الإنسان مجبرا على المعصية لما جاز أنه الله عز وجل يحاسبه ويعاقبه. طيب تفاوت هذه الأحاديث، ممكن هي عوالم، النور صار في طين، طين العليا بقي منها شيء خلقت منه أرواح الشيعة أولا ثم أبدانهم ثانيا، هذا كله ممكن أيضا من أحاديث خلق الناس. وهذا هذا سنده صحيح عن أحمد بن محمد عن محمد بن خلد عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله خلقنا من أعلى عليين، يعني من طينة في أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا، يعني أبدان الأئمة عليهم السلام من طين من أعلى عليين. طيب وأرواحهم؟ أرواحهم من النور. وخلق شيعتنا قلوبهم من طينتنا، يعني من طينة أبداننا خلق أرواحهم، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه، يعني أرواحنا مخلوقة من طين أبدان النبي والأئمة عليهم السلام. وقرأ عليكم السلام كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، يعني كتاب الأبرار في عليين. عليين وينها؟ عليون الكتاب المرقوم يشهده المقربون، ويستشهد بها على أن أبداننا مخلوقة من طين، أرواحنا مخلوقة من طينة أبدانهم صلوات الله عليهم. وجه الاستدلال ما أعرف، أبدانهم يقول كتاب الأبرار لفي عليين وعليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا الكتاب المرقوم يعني مخلوق، الكتاب المرقوم مخلوق من بقية طين الأئمة عليهم السلام. وخلق عدونا من سجين، وخلق قلوبهم مما خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. شيء المؤكد أنه يوجد تجانس في الخير والشر، وأنه عندما تجد إنسان مثلا مغرم بيزيد، مغرم بمعاوية، مغرم بفلان وفلان من الجبارين، يقول هو في تناسب، نوعه من نوعه، مخلوق من طينته. واحد يسأل الإمام سلام الله عليه، نحن نرى نواصب عندهم أعمال خير وعبادة، يقول في طينة مختلطة خلقوا منها، ما كان من خير في النواصب في الطينة التي خلقوا منها، معناه فيها خير. كيف صار مخلوط؟ دخلت عناصر في خلق أولئك، والشر اللي بيهم منهم من طينتهم، والخير اللي بيهم مما خلطوا به من طينتنا. ما أعرف، حاصل الأمر أنه نحن نقبل الروايات الصحيحة السند ولو ما استطعنا أن نفسرها، ونعلم أن الله عز وجل ليس عنده ظلم، لم يجبر أحدا على معصية، ونعرف أن مقام النبي والأئمة عليهم السلام مقام عظيم، خلق أرواحهم وأبدانهم، هذه مميزة على غيرها. بعد، باب التسليم وفضل المسلمين. تسليم، يقول كان واحد يتكلمون عليه يقول له يا ابن رسول الله سميناه فلان تسليم فدعا له. التسليم يعني أنه ما يقوله المعصوم أنا أقبله، أنا آمنت أنه هو رسول من رب العالمين، اللي يقوله أقبله، حتى فهمته أو لم أفهمه. هؤلاء إلا إما نصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لقول المعصوم حجة. واحد يقول له يا ابن رسول الله والله لو قلت لي نصف هالتفاحة أقسم التفاحة قسمته، قل لي هذا نصفه حلال ونصفه حرام، والله أقبل منك. من باب التسليم، التسليم يعني الطاعة المطلقة، لا تتفلسف، أطع لأنك ليش البنية التحتية لطاعتك عقلانية، تمت البنية التحتية خلاص امشي لا تشكك. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.